إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءاً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيباً. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أصل السعادة في الدنيا والآخرة هي تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى، وحاجة العباد إلى الدين أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب. فالدين إذا خرج من حياة الأمة أصابها بلاء عظيم. الدين إذا خرج من حياة الأمة أصابها بلاء عظيم، وعوقبت بالجهل والغفلة. إن حقيقة العبودية معاشر المؤمنين والمؤمنات هو التقرب إلى الله تعالى بالدين الكامل، وامتثال أوامر الله في جميع الأحوال. وكيف نشعر أن الله معنا، وكيف نرضيه، وكيف يرضى عنا؟ حقيقة العبودية حينما نطمئن بذكر الله سبحانه، ونحس بقربه ولطفه فنسأله ونناجيه، ونقدم الشكوى إليه، ونتيقن أن الله معنا، يعلم جميع أحوالنا، ويسمعنا ويرانا، ويعلم ما في نفوسنا. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فنتأدب في عرض أحوالنا وحوائجنا على الله تعالى، ونضع نواصينا وقلوبنا وجوارحنا بين يديه، معترفين بالتقصير والخطأ والجهل والظلم والنسيان والغفلة واقتراف الذنوب. نعم عباد الله، قد قصرنا في أداء العمل، وقد قصرنا في حسن العمل، قد قصرنا في إكمال العمل لله وإخلاص العمل له سبحانه وتعالى. هذه ذنوب وخطايا، وليس لنا من يغفرها إلا الله سبحانه وتعالى، ليس لنا من يحفظنا إلا الله، وليس لنا من يرحمنا إلا الله. فلما التقصير إذن أيها المسلمون؟ فلما التقصير في أداء حق الله تبارك وتعالى؟ ولما التكاسل؟ ولما التثاقل في أداء الفرائض والواجبات والطاعات والقربات؟ لما التجرؤ على انتهاء الحدود والحرمات، وهو الذي تكفل بأرزاقنا سبحانه وتعالى، بل تكفل بأرزاق الخلائق كلها. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وبعد، عباد الله، من العبادات التي نالت وحظيت تقصيراً عجيباً في حياتنا عبادة الليل، إلا من رحم الله فتور وتكاسل عن صلاة الليل. إن قيام الليل أيها الناس، إن قيام الليل عزيز، وهو أول ما يرفع في الأمة، وأول ما يفقد من عبادات الناس. قال ابن عمر رضي الله عنهما: أول ما ينقص من العبادة التهجد بالليل. إن قيام الليل منحة ربانية، منحة إلهية للصالحين من عباده، حيث يوفقهم ربهم سبحانه إلى أحب عبادة وأجلها عنده، كما أخبر نبي الأمة صلى الله عليه وسلم الذي كان يقوم الليل حتى تنشق وتتفطر قدماه. قال صلى الله عليه وآله وسلم: أحب الصلاة إلى الله صلاة الليل. نعم، قيام الليل، صلاة الليل، دأب الصالحين، وتجارة المؤمنين، وعمل الفائزين. قوام الليل يخلون بربهم ويتوجهون إلى خالقهم وبارئهم، فيشكون إليه أحوالهم، يشكون إلى خالقهم ذنوبهم، ويسألونه من فضله. إن قيام الليل هو شرف المؤمن، هو رفعته عند الله سبحانه وتعالى، لا يعدله شرف. قد مدح ربنا سبحانه وتعالى أهل عبادة الليل، أهل قيام الليل، وميزهم عن غيرهم بقوله: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ما أكثر الفضائل وما أكثر الفوائد التي يحصلها قائم الليل لتزكية نفسه وتهذيبها وإصلاح حاله ونفسه. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هل أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وصلاة الرجل في جوف الليل. حثنا النبي صلى الله عليه وسلم وأرشدنا إلى هذه العبادة الجليلة لنحصل على خير الدنيا والآخرة. عليكم، قال صلى الله عليه وسلم، عليكم بقيام الليل، فإنه دأب الصالحين قبلكم، وقربة إلى الله تعالى، ومكفرة للسيئات، ومنهاة عن الإثم، ومطاردة للداء عن الجسد. قيام الليل هو من موجبات دخول الجنة، وقد دل على ذلك قول الله سبحانه: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، وفي أموالهم حق للسائل والمعلوم. وصفهم ربنا سبحانه وتعالى، وصف هؤلاء أهل الجنة، وصفهم أنهم كانوا يتيقظون بالليل في الدنيا ويستغفرون ربهم بالأسحار والإنفاق من أموالهم. يقول صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة غرفة، إن في الجنة غرفة يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. فقيل: لمن يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: هذه الغرفة التي أعدت في الجنة لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وبات قائما والناس نيام. لشرف الليل أيها المسلمون والمسلمات، لشرف الليل أنزل الله كتابه فيه، وتلاوته بالليل من أسباب فهمه، ومن أسباب تدبره، ومن أسباب إتقان حفظه. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: وإذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار ذكره، وإذا لم يقم به نسيه. من تدبر القرآن أيها المسلمون، من تدبر القرآن في صلاته أثناء هجوع الناس، أحس بتقصيره أمام ربه، وندم على تفريطه. ومن خشع في القرآن، ومن خشع في الصلاة، فسالت منه عبرات الندم والتوبة، وإذا ذكر الله خالياً ففارت عيناه. ما جزاؤه؟ حشره رب العزة والجلال في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، ولا عفو إلا عفوه. أسأل الله أن يعفو عنا. عباد الله، إن ثواب التلاوة في الليل مضاعف عند الله سبحانه وتعالى، فقليل القراءة يزيل عن العبد الغفلة، ووسطه يكسوه نعت القانتين، وكثير القراءة يجلب للقائم بالليل في تلاوته للقرآن القناطير المقنطرة من الأجور والثواب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين. شأن الدعاء في الليل عظيم عند الله، وفي الليل ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله خيرا إلا أعطاه الله إليه. وفي الثلث الأخير، وفي الثلث الأخير من الليل ينزل ربكم إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وعظيم سلطانه، فيقول ربنا سبحانه: من يدعوني فأستجيب له، ومن يسألني فأعطيه، ومن يستغفرني فأغفر له. لقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة لمن قام بالليل وأيقظ زوجته لتقوم معه الليل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته. هكذا كان حال سلف الأمة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كان يصلي من الليل ما شاء الله، حتى إذا كان آخر الليل أيقظ أهله وأيقظ أولاده بالصلاة، ثم يقول لهم: الصلاة الصلاة، ثم يقرأ قول الله جل وعلا عليهم: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. صلاة الليل رفعة للشاب ووقار للكبير. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعبد الله بن عمر، وكان إذ ذاك شاب، كان إذ ذاك شابا، قال له: نعم الرجل، أي ابن عمر رضي الله عنه، نعم الرجل لو كان يصلي من الليل. قال ابن عمر: أي سالم، فكان أبي عبد الله كان بعد ذلك، بعد أن سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول نعم الرجل لو كان عبد الله يقوم من الليل، قال سالم بن عمر: فكان عبد الله بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلا. لذلك علق ابن حجر عليه رحمة الله على هذا الأثر فقال: من كان يقوم الليل يوصف بأنه نعم الرجل. كذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم حذر عبد الله بن عمر أن يترك قيام الليل وهو غلام، فقال له: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. معاشر المؤمنين، كم كابد الصالحون قيام الليل وجاهدوا أنفسهم عليه فتنعموا بهذه الصلاة بعد ذلك. كما قال ثابت بن البناني عليه رحمة الله: كابدت الصلاة، جاهدت نفسي على الصلاة وقيام الليل 20 سنة فتنعمت بها بعد ذلك 20 سنة. وهذا عبد العزيز بن أبي رواد إذا جن عليه الليل يأتي فراشه ويمر بيده على فراشه ويقول له إنك للين، ووالله إن في الجنة لألين منك، ولا يزال يصلي الليل كله. نعم عباد الله، من استيقظ بالليل فقال ذاكرا ودعا الله سبحانه استجيب له، وإن صلى قبلت صلاته. صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: من تعاض بالليل أي استيقظ قال لا إله، فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله، سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا قوة إلا بالله. ثم قال: اللهم اغفر لي، أو دعا. قال النبي صلى الله عليه وسلم استجيب له، فإن توضأ وصلى قبلت صلاته. هذه هي عبادة الليل، وما حوته من فضائل وعوائد وثمرات من الله جل وعلا لقوام الليل. والاستغفار أيها المسلمون خير ما يختم به العبد أعمال ليله، كما قال الله جل وعلا: والمستغفرين بالأسحار. كل الليل من صلاة العشاء إلى صلاة الفجر أو قبيل صلاة الفجر كله زمن قيام الليل لله سبحانه وتعالى، وأقله ركعة، وآخر الليل أفضله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة آخر الليل مشهودة. وقال في حديث آخر: فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. كن كما قال الله جل وعلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفاً وطمعاً ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاءً بما كانوا يعملون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة كما في الصحيحين. يقول الله عز وجل: أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اقرأوا إن شئتم: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. قال محمد بن كعب عليه رحمة الله: أخفوا لله العمل فأخفى الله لهم الجزاء، فلو قدموا عليه لأقر تلك الأعين عنده. نسأل الله الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بالله من النار وما قرب إليها من قول وعمل. أستغفر الله لي ولكم من كل ذنب وخطيئة، فقد نال المستغفرون وفاز المتقون. الحمد لله الذي منا علينا بالطاعات، ونشكره على المكرمات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله البريات، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله الدال على الخيرات صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الناس، الدنيا زمنها قصير، والمكث فيها يسير، والليل بما فيه من صلاة وتلاوة ودعاء وتسبيح واستغفار، والله من خير ما يعمر به المسلم آخرته، ومن أعظم ما يدخره من الأعمال الصالحة للقاء ربه تبارك وتعالى. واللبيب من يغتنم آخر الليل لإصلاح دينه وإصلاح دنياه، ومن صدق مع الله تعالى وفقه لما يريد، ومن صدق مع الله تعالى وفقه لما يريد. وعلامات الصدق اجتناب ما يحول بين العبد وبين قيامه لليل من ارتكاب المحرمات، ومن السهر الذي غالبا ما يكون في إثم وغفلة، فيحرم أصحابه بسبب لذة المناجات، بسببه لذة المناجات في جوف الليل. عباد الله، إن للطاعات لذة لا يدركها كل الطائعين، ولا يصل إليها كل السائلين، فهي لا تنال إلا بالإخلاص والمجاهدة، ولا يبلغها إلا أصحاب المقامات العالية. يقول محمد بن المنكدر عليه رحمة الله: ما بقي من لذات الدنيا إلا ثلاثة، ما بقي من لذات الدنيا إلا ثلاثة: قيام الليل، قيام الليل، ولقاء الإخوان، والصلاة في جماعة. يقول أبو الدرداء رضي الله عنه: لولا ثلاث ما أحببت العيش في الدنيا يوما واحدا: الظمأ لله في الهواجر، يعني الصيام لله سبحانه، والسجود لله في جوف الليل، ومجالسة الإخوان، ومجالسة أقوام ينتقون أطايب الكلام كما ينتقى أطايب الثمر. لكن عباد الله، الانغماس في الدنيا والاشتغال بمظاهرها والاهتمام الزائد بمتاعها، إنه ليحجب العبد عن أعظم نعيم وأكبر فوز يمكن تحقيقه في هذه الحياة الدنيا، هو التلذذ بالطاعات لله جل وعلا، التلذذ في العبادات. كثير منا اليوم تجده مقبلا على عبادات متنوعة، من صلاة وصيام وطاعة وقراءة للقرآن وبر للوالدين ونحوه، لكنك إذا فتشت في حقيقة أمره، وكل سائل نفسه إذا فتشت في حقيقة أمره، ألفيته يقبل على هذه العبادات، على هذه الطاعات، يقبل عليها على وجه الإلف والعادة، وقد يصل به الحال إلى أن يأتي ويقف بين يدي الله جل وعلا على وجه السآمة، وعلى وجه الملل، وعلى وجه التثاقل. وسبب هذا الحال الذي أدى بنا هو قلة العلم بالله جل وعلا، قلة معرفة أسماء الله وصفاته وبشرعه وأحكامه. وإلا من عرف الله تعالى حق المعرفة عظم أمر الله سبحانه في نفسه، فأينعت شجرة الإيمان واليقين في فؤاده، فتتحول عنده أوقات العبادة، تتحول عنده أوقات الطاعة إلى أفضل وأحلى أوقات العمر، ويجد فيها لذة لا تدانيها لذة من لذائذ الحياة ومتعها. وهذا النوع من لذات القلوب والنفوس قد ذاقه السالكون درب نبيهم صلى الله عليه وسلم، والمتمسكون بهديه وسنته، فجاهدوا أنفسهم وثابروا وصابروا في ميدان الطاعة حتى أنعم الله عليهم وذاقوا حلاوة الإيمان. فلما ذاقوا حلاوة الطاعة طلبوا المزيد بزيادة الطاعة، فكلما ازدادت عباداتهم زادت لذتهم وفرحتهم، فاجتهدوا في العبادة ليزدادوا لذة إلى لذتهم. ولن يذوق ما ذاقوا إلا من سلك سبيلهم، ومن ذاق عرف. ومن لم يجد لذة في طاعة الله، ومن لم يجد حلاوة في عبادة الرحمن، فعليه إلا أن يتهم نفسه وأن يتهم عمله. إذن المطلوب عمارة القلوب بالإيمان وحب الرحمن، ومجاهدة النفس ومصابرتها، وترويدها على الطاعات والعبادات والنوافل، والإكثار منها. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا، فاللهم ثبتنا على ذلك حتى نلقاك، وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.